يسبح ما يسبح، يعني يمضي فيسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع قد جمع عنده الإجارة، فيفغر له فاح يعني يفتحه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت لهما ما هذان؟ قال قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة أي الرؤية، فأكره ما أنت رجل ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال فقلت لهما ما هذا؟ الحش يعني يضم بعضها إلى بعض، ويسعى حولها يعني يدور حولها. وإذا قال قلت لهما ما هذا؟ قال قال لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة، ايش عندكم؟ معتمة، لا معتمة. فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نوع الربيع. معتمة الظاهر والله أعلم ما مجتمع بعضها إلى بعض، وقوله من كل نوع الربيع أي زهر الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال فقلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ ما هذا يعني الرجل؟ ما هؤلاء الولدان؟ قال فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. قال فقال لهم، يعني قال الرجلان لهم أي لهؤلاء الذين شطر من خلقهم كأقبح ما أن ترى، اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحف في البياض، يعني اللبن الخالص الذي لم يشب بماء، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب عنهم، قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صور. قال قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. نعم كيف؟ نعم. قال قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال فسمى بصري صعدا يعني ارتفع، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله، لأنه يعني الآن في الدنيا وهذا القصر في الآخرة. قال فقلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنفطرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يصلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل، تبر التعبير، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل الأول الذي يصلغ رأسه والعياذ بالله بالحجر ويجتهد الحجر ها هنا وها هنا، فإذا اتبعه وأخذه وعاد إليه وجده قد صح، يعني قد زال الزلق، فيضربه مرة ثانية وهكذا. هذا الرجل يقول هو الذي يأخذ القرآن ولكنه لا يعمل به، يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يهتم بها. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكتب الكذبة تبلغ الآفاق. ولذلك